بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ومن الذين